النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون فقط. فكيف بعد ذلك نساوي بين الرجال وبين النساء؟ هذه فكرة غربية دخلت على عقول المسلمين للأسف، وصارت النساء تطالب تبي تصير وزيرة، تبي تصير رئيسة دولة، تبي تشارك الرجال في جميع أنشطتهم وتعمل كما يعمل الرجل. تعال نشوفهم في الغرب وفي غيرها، تحفر قبور وترصف شوارع وتشتغل في المناجم وغير ذلك الأمور. هل هذا الذي تريده النساء؟ وهل هذا حق؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ الله سبحانه وتعالى يقول كيف نجمع بين الرجال. أو من ينشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي لا تستطيع أن تدلي بحجتها كالرجل. فكيف بعد ذلك نساوي بين الرجال والنساء؟ ذكر هنا ثلاث صفات للمنافقين في الصلاة يقومون إليها كسالى ويراؤون الناس، يريدون رؤية الناس لهم أنهم صلوا، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يعطون الصلاة حقها مع أنها باطلة أصلا في حقهم لأنها جاءت نفاقا ورياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتين لصلاة المنافقين، قال تلك صلاة المنافق يؤخرها، أي صلاة العصر، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان يعني تكاد تغرب قام إليها ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ذكر أيضا صفتين النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه يؤخرها عن وقت إلى آخر وقتها، ثم قال ينقرها، أي صلاة سريعة لا طمأنينة فيها لا خشوع فيها، طبعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ذكرت في الآية. ثم الصفة السادسة لصلاة المنافقين كما ذكرها عبد الله بن مسعود يقول وكنا يعني نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يحمله شخصان لا يستطيع أن يمشي، يحتاج إلى أن يساعده أحد في المشي فقط ليدرك صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال يهادى بين الرجلين ولا يتخلف عنها إلا منافق. فذكر الصفة السادسة وهي كثرة التخلف عن صلاة الجماعة. فهذه إذن صفات المنافقين في صلاتهم. وذكر الصلاة هنا وإن كان نفاقهم يعم الدين كله، هم منافقون في كل شيء، وإنما ذكر الصلاة لأنها عمل ظاهر متكرر كل يوم خمس مرات، فهو عمل ظاهر متكرر، وإذا كان هذا النفاق في الصلاة ففي غيرها من باب أولى أنهم منافقون كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنهم كانوا يتخلفون عنها لحبهم للنوم بالنسبة لصلاة الفجر أو لتعبهم من العمل بالنسبة لصلاة العشاء. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فمن وجد في نفسه كسلا وهو يقوم إلى الصلاة حتى لو قام إلى الصلاة لكن يجد كسلا في نفسه وتثاقلا عن الصلاة فليعلم أنه على خطر عظيم، لأن المؤمن عكس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، المؤمن يفرح إذا جاء وقت الصلاة لأنه سيذهب لمناجاة ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، كما تفرح إذا طرق بابك حبيب لك طيب أو أبوك أو أمك أو صديق أو اللي يكون تفرح بقدومه، كذلك يجب عليك أن تفرح إذا دخل وقت الصلاة لأنك ستناجي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عكس المنافق. وهنا ماذا قال عن المنافقين؟ قاموا كسالى يراؤون الناس يشوفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن رأى راء الله به يوم القيامة، يعني الذي يتكلم ليسمع الناس كلامه حتى يثنون عليه، كذلك من يفعل شيء حتى يراه الناس الله سبحانه يفضحه يوم القيامة، يسمع الناس به ويريهم أعماله سبحانه وتعالى، يفضحوا بعكس نقيض عمله، بنقيض عمله الذي كان يعمله في هذه الدنيا. وكذلك الرجال تجب عليهم أمور لا تجب على النساء، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك من الأمور يوجبها الله على الرجال ويجب على النساء، النفقة، السكنة، المهر، كل هذه الأشياء واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. لماذا؟ لأن زيادة التشريف زيادة في التكليف. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن لا يجوز له أن يتخذ الكافر وليا من دون الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب ما شأن هذه الآية بما يتكلم الله عنه؟ يقول لا تكونوا كالمنافقين، لأن المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي من الكفار قالوا إنا معكم. وقلنا إن ظواهرهم مع المسلمين لكن بواطنهم مع الكفار، فالله يحذرنا جل وعلا من أن نكون مثلهم. قال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تابوا، التوبة هي الرجوع عن الذنب، وأصلحوا، الإصلاح أي أصلحوا ما أفسدوه. وهذا يبين لنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن الإنسان إذا كفر بأمر ثم تاب لابد أن يعلن توبته من ذلك الأمر. مثلا إنسان مسلم ارتد وصار نصرانيا والعياذ بالله وقال عيسى ابن الله ثم رجع وندم وتاب، قلنا له ارجع الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يكفي، قل وعيسى عبد الله ورسوله، لأنك كفرت بقولك عيسى ابن الله وأن عيسى إله، قل وأشهد أن عيسى عبده، لأنه كفر بهذه، ارتد بهذه. إنسان كفر بطعنه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طهر عرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كفرت به أعلن تركك له. إنسان ارتد بسبب كونه صار مثلا بعثيا والعياذ بالله فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، لا، قل وكفرت بالبعث. وهكذا كل من كفر بشيء لا تقبل توبته حتى يعود عن هذا الشيء الذي كفر بسببه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي ما وقع بسبب كفرهم أو وقعوا به بسبب كفرهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا. أربعة أمور منك ولك، يعني إذا فعلتها جاءك يعني الحظ من الله تبارك وتعالى. هنا ذكر أمرين، ما يفعل الله إن شكرتم وآمنت يدفع عنك العذاب، إن شكرت وآمنت. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى الاستغفار. الرابعة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه أربع صفات: الشكر، الإيمان، الاستغفار، الدعاء. أربعة أمور إذا التزمها الإنسان أزال الله عنه العذاب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا كله بقوله ما يفعل الله بعذابكم، أي لأي شيء يعذبكم، ما خلقكم ليعذبكم، خلقكم ليدخلكم الجنة كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم. الأصل أنت خلقت للجنة، آدم كان في الجنة، نعم أخرج من الجنة بسبب ما ارتكب، لكن في النهاية أنت خلقت للجنة. ما يفعل الله بعذابكم؟ سؤال متضمن للنفي، أي لا يريد الله أن يعذبكم سبحانه. ما يفعل الله بعذابكم؟ لكن متى؟ إن شكرتم وآمنتم. شكرتم من؟ شكرتم الله الذي خلقكم وصوركم ورزقكم وأعطاكم. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، علمتها أو لم تعلمها، نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول مكحول: أربعة أمور منك ولك، يعني إذا فعلتها جاءك يعني الحظ من الله تبارك وتعالى. هنا ذكر أمرين: ما يفعل الله إن شكرتم وآمنت، يدفع عنك العذاب إن شكرت وآمنت. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا الاستغفار. الرابعة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه أربع صفات: الشكر، الإيمان، الاستغفار، الدعاء. أربعة أمور إذا التزمها الإنسان أزال الله عنه العذاب سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. له فوق هذا كله يقول إيش؟ وكان الله شاكرا عليما، وهو غني عنا، ومع هذا يشكر لنا فيثيبنا سبحانه وتعالى. هو الذي يعطيك، هو الذي يهبك، هو الذي يرزقك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، هو الذي يهديك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ومع هذا إذا فعلت ما أمرك به وهيأه لك أيضا يشكر لك هذا فيثيبك عليه سبحانه وتعالى. سأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. وفي قوله شاكرا عليما، عليما فيها تحذير للناس أن الله عليم بما في بواطنكم، إن كانت خيرا فسيأتيه الخير، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله على وأعلم، صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير. طيب إذا كان مخلوطا، حرير وغير حرير، في حرير وفي غير حرير، مثل الحين ربطة العنق، هذه ربطة العنق فيها حرير، أحيان بعضها كلها حرير وأحيان بعضها بلاستيك أو ما أدري أي خام أو شيء، وبعضها فيها خيوط حرير. كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير، فهذه ما حكم لبسها؟ يقول أهل العلم لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات: إما أن يكون الحرير أكثر من غيره، وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير، وإما أن يستويا. طبعا قلنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش؟ لا يجوز للرجل. طيب إذا لم يكن كله حرير، قال ننظر غالبه حرير، قال نعم غالبه حرير، لا يجوز، يغلب جانب الحرير فلا يجوز. إذا كان غالبه غير حرير، خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء، المهم أنه مو حرير، طيب غير حرير، فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير. إذا استويا كثر بعض، نص بالنص، جيت شرى شيء قال 50% حرير 50% قطن مثلا، فهل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ على المذهب هناك من يغلب جانب الحظر ويقول التحريم لأن الحظر مقدم، بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل، خاصة أن الحرير محرم لغيره، لا محرم، ليس محرما لذاته، لأن يجوز للنساء لا يجوز للرجال، فقالوا يجوز. فحتى المذهب قولان في هذه المسألة: إذا استويا الحرير، ومع أن تركه هو الأصل سواء أكثره أو بعضه. قال: لمتنفر راكب سائر في سفر مباح. هذا شرط مشهور عند الحنابلة، وأن يكون في سفر مباح. يقول يعني ما يصير واحد مسافر سفر معصية وثم بعد ذلك يريد أن يترخص يصلي على الراحل، أصلا سفرك حرام. واحد سافر ليقتل، سافر ليسرق، سافر ليزني، سافر ليشرب الخمر، سافر لمعصية، فهذا لا يترخص لا بالصوم لا بالفطر ولا بالقصر ولا بالجمع ولا بالصلاة على الراحلة النافلة، كل لا يترخص. المهم لا يترخص برخص السفر لأنه سفر معصية، فيشترط أن السفر يكون سفر واجب، سفرا واجبا أو يكون سفرا مستحبا أو يكون سفرا مباحا. سفر الواجب مثل شنو؟ الحج، حج الفريضة. سفر مستحب صلة رحم، عمرة، حج نافلة، طلب علم، هذا سفر مستحب. سفر مباح إيه، سياحة، راح سياحة، راح تمشى، راح كذا، طيب هذا سفر يتاجر، هذا سفر مباح. نعم، لو قطع الإنسان نية في أثناء الصلاة بطلت صلاته. يعني واحد قاعد يصلي مثلا العصر نفرض، وهو يصلي العصر بالركعة الثانية أو الثالثة تذكر أنه ما صلى الظهر، ممكن يحدث هذا؟ يحدث، تذكر أنه ما صلى الظهر، خلاص خلي هذه ظهر، يحولها ظهر، غير النية تبطل الصلاة، لا ظهر ولا عصر، لا طبنا ولا غد الشر، فلا تكون ظهرا ولا تكون عصرا، لأن لا يجوز تغيير النية من فريضة إلى فريضة أخرى، فلا بد أن تستصحب النية أو نوى إبطالها، نوى قطع الصلاة خلاص تبطل الصلاة، لأن لا بد النية تكون مرافقة للعمل من أوله إلى نهايته. والأصل في النية أن محلها القلب، والإنسان أصلا لا يمكن يعمل عمل بدون نية، ولذلك يقول بعض أهل العلم لو كلف الناس العمل بدون نية لكان تكليف ما لا يطاق، لأن النية محلها القلب. أنت ليش أي واحد يسألك ليش تصلي؟ قل لله. واحد أنت الحين صليت المغرب، واحد يقول إيش راح تصلي؟ بعد المغرب إيش راح تصلي؟ واضح أنا جاي بصلي، هذه النية هي محلها إيش؟ أما الجهر بها نويت أن أصلي كذا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه يعني من البدع، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجهر بالنية. وإن حتى في الحج بعضهم يقول إلا الحج، الحج لا يجهر بالنية، الحج يجهر بالتلبية، تعيين النسك اللي هو متمتع أو قارن أو مفرد، وليس الجهر بالنية، وإنما الجهر بتعيين بالنسك، الجهر بتعيين النسك. على كل حال النية محلها القلب، ولا ينبغي الإنسان يتكلف موضوع، فلا يتكلف الإنسان في موضوع النية، لأن بعض الناس موضوع النية يعمل له وسواسا، وسوس في موضوع النية، نويت أن أصلي أو الله أكبر بدأ يقطع، ليش ما نويت؟ بنوي مرة ثانية، الله ما نويت، هذا كله من الشيطان، لأنه تساهل في موضوع النية أنه لازم تدقق، لا لا لا، الأمور سهلة، الدين أيسر مما تتصورون، يسير جدا جدا جدا، فإذا لا يشق الإنسان على نفسه في هذا الموضوع، النية محلها القلب، والأصل في الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بنية، فلا يشدد في هذا الأمر. نعم. طيب والشك؟ على المذهب أيضا الشك يبطلها، لأن لازم تكون مجزوما بها. شيخ ابن تيمية أيضا اختار، وهو القول الثاني في المذهب، أن لا حتى في الشك لا ينقضى، بل بالعكس يقول مثل قاسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الرجل يجد في بطنه شيئا يعني في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هو الشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء وهو يعني قام يصلي، يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، حتى يكون الشك إيش يقينا، حتى ينقلب الشك إلى يقين. قال كذلك هنا الشك، أن نويت ولا ما نويت لا تلتفت إلى الشك، والأصل أنك نويت. نعم. قال ولا يشترط له نية أداء أو قضاء، هذه ما في مشكلة، لو إنسان صلى العصر الآن يعني بعد المغرب، صلى العصر بعد المغرب، ممكن نعم ما استيقظ إلا بعد المغرب ما صلى العصر، الآن العصر بالنسبة لأداء ولا قضاء؟ قضاء، لماذا؟ خرج وقتها، خرج وقتها، فلما يجي يصلي هل لازم يستحضر أن هذه قضاء؟ ولما يصلي بوقت العصر يستحضر أنها أداء؟ مو لازم، المهم أنه شنو؟ العصر، من العصر قضاء أداء موضوع ثاني، هذا لا يشترط أن يركز على هذا. نعم. أو فرضية يعني الصلاة المفروضة عليك ذلك لا يشترط هذا. نعم. الفرض لا يقلب إلى أول شيء الفرض لا يقلب إلى فرض. يعني ما يصير الظهر تسويها عصر أو العصر تسويها ظهر، من فرض إلى فرض لا يصح، من نفل إلى فرض كذلك لا يصح. يعني واحد يصلي السنة فنقولها خليها الظهر، ما يصير، ما تقوى النافلة أن تصير فرضا ولا الفرض أن يكون فرضا آخر، لكن الفرض يصير نافلة ممكن، الفرض يتحول إلى نافلة ممكن. فإذا الإنسان شرع بالفرض، شرع بالفرض، بدأ بالفرض، وقبل كما قلنا قبل قليل أقيمت الصلاة صار فريضة مثلا، سواء كانت الجماعة الأولى أو جماعة ثانية، مخير بين ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يقطع، يقطع حتى يدرك معهم صلاة الفريضة جماعة، فضل الجماعة يحصل. الحالة الثانية يحولها إلى نافلة، يعني كانت العصر خلص ركعتين خلص يسلم، يجلس يسلم، خلص ركعة يجيب الركعة الثانية ويسلم ويدرك الجماعة، إذن يحولها من فريضة إلى نافلة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يكمل، خلاص يكملها فريضة ومرة ثانية يجي مبكر أرسلان حساس لا تفوت وصل. إذن إما أن يكملها كفريضة خلاص دامنا بدأ بها له ذلك، وإما أن يحولها إلى نافلة، وإما أن يقطعها ويلتحق بالفريضة بالجماعة. طيب، هناك بعض البرامج في الهواتف لا تحدد القبلة بشكل دقيق، القبلة تتغير عند فتح البرنامج في كثير من الأحيان، إذا كان يعني شيء يسير شوي يمين شوي يسار لا يضر كما قلنا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب كل هذه الجهة قبلة، فلذلك لا يدقق الإنسان أحيانا. بعض الناس مثلا يبون يصلون لك أخي طالعين البر، هذا يقول لا لا إذن يمين شوي، البوصلة تقول شوي يمين شوي، لا تدقق زيادة، لا زيادة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذ لا يلزمك وأنت بعيد عن الكعبة شرفها الله لا يلزمك أن تستقبل عينها، وإنها تستقبل الجهة، المهم جنوب غرب وسهل الأمور، لا تدقق زيادة. يعني أي نعم، مرات أذهب للمغسلة أريد أن أغسل وجهي أو يدي ولكن من غير لا أشعر، أتوضأ وضوءا كاملا بعد ما أخلص أستوعب أني توضيت، فهل هذا وضوء صحيح؟ نعم صحيح، لأن أنت تعودت أنك دائما تتوضأ للصلاة، فإن شاء الله الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى، يعني أنت نويت وأنت بالمغسلة إن شاء الله عند يعني عند المغسلة. سؤال عن صلاة الضحى، هل هي سنة راتبة أو لا؟ أولا صلاة الضحى ليست سنة راتبة، صلاة الضحى وإنها هي من النوافل المطلقة، من النوافل المطلقة. على المذهب مذهب أحمد أنها تصلى غبا، يعني تصلى وتترك، يعني يوم تصليها يومين تخليها يومين تصليها يوم تخليها، يعني ما تلتزم بها، هذا على المذهب. وعلى القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنها تصلى دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، أوصى بها أبا ذر الغفاري فقال أوصاني حبيبي بثلاث ما تركتهن ما حييت، أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فالصحيح أنها مستحبة، لكن على مذهب الحنابلة أنها يستحب فعلها وتركها. نعم. هل يجوز كشف وجه المرأة في الصلاة إذا كانت مغطي وجهها ويديها في أماكن عامة؟ لا، الأماكن العامة تغطي وجهها، لكن إذا كانت وحدها أو بين محارمها أو بين النساء فتكشف وجهها. هل يجوز رفع الصوت في المسجد؟ لا، الأصل إنسان يخفض صوته في المسجد، إذا كان النبي نهى عن القراءة بصوت عالي في المسجد قراءة القرآن، قال لا يجهر أحدكم بقراءته على قراءة أخيه، قراءة القرآن لا تجوز بصوت مرتفع، فكيف إذا كانت سوالف ناس سولف حديث بين ناس لا يجوز. هل تارك الصلاة بالكلية يكفر وإن تركها ويؤمن بوجوبها وهل يصلى عليه؟ يعني إذا كان هذا الإنسان يقول هي واجبة وعسى الله يهديني وكذا، على قول أكثر العلماء لا يكفر، لكن مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر يعني بعد الشرك وهو ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، فمسألة خطيرة جدا. يقول انتشر بين الناس مقولة جعل الله مثواك الجنة، هل أصح مثوى في سياق آه في جهنم مثوى المتكبرين؟ والجنة يقال لها مأوى، وما حكم مقولة مثواها الأخير؟ أما مثواها الأخير فلا يجوز، لأن هذا الكلام غير صحيح. المثوى الأخير هو يوم القيامة في الجنة وفي النهار المثوى الأخير، أما القبر فهو مرحلة من المراحل. وإذا قال الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر، والزائر لا بد له أن يخرج من المكان الذي زاره، فلا يصح أن يقال مثواه الأخير. أما قال كلمة مثواه الجنة مثواه النار جائز، كلا أمرين جائز. طيب كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي، يعني إكرامي. فكلمة مثوى نعم تستخدم غالبا في النار، لكن يجوز استخدامها في الجنة، ما في بأس إن شاء الله. يجوز أن تقول مثواك الجنة وتقول مثواك النار، كلها جائزة إن شاء الله تعالى. في ذمة الله ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. إذا توفي أحد يقول فلان في ذمة الله، أي في حفظه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى صلاة الفجر فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى. لا قطعا أقول يعني هل يختلف بين شخص يسمع الغناء يعني من مسجل وجالس في البيت وكذا، بين إنسان يدفع المال ليذهب إلى حفلات الغناء؟ لا طبعا فرق عظيم جدا، كلاهما حرام، لكن فرق يعني هذا الذي دفع المال بذر المال أولا، ثم هذا السفر محرم اللي قلنا ما يقصر ولا يجمع المذهب ولا يفطر، هذا سفر حرام خاصة إذا سافر خارج. الأمر الثالث أنه يعني لن يخلو من رؤية المتبرجات، لأن هذا المكان لهذه الأمور الأصل، فيشوف المتبرجات وأحيانا مطربة بعد تغني بعد يطالعها وصف وكثر سواد أهل الباطل، كلها لا يجوز قطعا، يختلف الوضع، لكن كلاهما حرام صح. والدي مات وهو ينوي قضاء الدين الذي عليه، هل يعاقب في القبر أو في الآخرة عن عدم سداد الدين؟ هذا هنا يأتي دور الأولاد، الأولاد ينبغي لهم أن يحرصوا على سداد دين الوالد، الأولاد يحرص طبعا. إذا كان ترك ورثا لا يقسم الميراث حتى يسدد الدين، ولو استغرق الدين الورثة كله. أما إذا ما ترك ميراثا فهنا على الأولاد أن يذهبوا للدائن ويتفاهمون معه، يقول نسدد عنك النصف مثلا، نسدد، يقول نحن غير ملزمين، تسامح والدنا تسقط النصف ونعطيك النصف، أو ما تسقط شيئا كيفك خلاص. فإذا وافق أن يسقط النصف ويأخذ النصف طيب، إذا ما وافق إن شاء سددوا الدين كله وهذا من البر، لكن لا يجب عليهم، لا يجب عليهم إلا إذا ترك ميراثا، لا يجب عليهم ذلك، والله أعلم. ما قولكم بمن يقول إن القرآن قصص أو عبارة عن قصص؟ نعم صحيح القرآن فيه قصص، لكن لا يقال عبارة عن قصص، القرآن كتاب هدى هداية، حتى القصص التي في القرآن للهداية، لبيان حال المكذبين وحال الرسل وأتباعهم، هو فيه قصص، لكن لا يقال القرآن كتاب قصة، بالعكس أحيانا القرآن الكريم لا يأتي بكل القصة، لأن ليس هو كتاب قصة أصلا، هو كتاب هداية، القرآن كتاب، لكن فيه قصص، فيه قصص، وفيه القصة عبرة يعتبر بها المعتبرون، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. اللي بمكة مثلا داخل الحرم أين قبلتهم؟ الكعبة نفسها. لكن اللي يطلع برا مكة مثلا زين، برا مكة جهته مكة كلها، حنا الحين جهتنا جنوب غرب، واضح ولا لا؟ وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب كل هذه الجهة قبلة. فلذلك لا يدقق الإنسان أحيانا، بعض الناس مثلا يبون يصلون لكذا طالعين البر، هذا يقول لا لا إذن يمين شوي، البوصلة تقول شوي يمين شوي، لا تدقق زيادة، لا زيادة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذ لا يلزمك وأنت بعيد عن الكعبة شرفها الله لا يلزمك أن تستقبل عينها، وإنها تستقبل الجهة، المهم جنوب غرب وسهل الأمور، لا تدقق زيادة يعني. أي نعم، وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ رضي الله عنه بالناس افتتح بالبقرة، وكان من عادتهم إذا افتتحوا السورة يكملونها. فهذا يوم شاف معاذ بدأ بالبقرة وطول شوي انسحب طلع من الصلاة. فلما أخبر معاذ رضي الله عنه اتهمه، اتهم الرجل بالنفاق، كيف تفعل هذا؟ مش مسلمين هذا. فالرجل قال والله لأشكونك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نشتغل طول النهار، طيب فنأتي نصلي فيطيل بنا معاذ، نحن نتعبنا بالنام تعبانين. فغضب النبي من معاذ صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه المريض والضعيف وذو الحاجة. فالقصد أن النبي لم ينكر على الرجل أنه طلع من الصلاة، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. هل يجوز أن أقول أن الدعاء ما نفعني لأني أدعي أدعي وما يتحقق الذي أدعو به؟ هذا دليل على عدم اليقين وعدم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لأن قضية الدعاء كما قال عمر رضي الله عنه، يقول عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن الخلل فينا حنا، إن ما يكون في يقين، ما يكون في إخلاص، تكون هناك موانع من إجابة الدعاء. فالإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سيجيب دعاءه سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى الرأي الثاني وهو أنه لن يجيبه سبحانه وتعالى. وأحيانا الله لا يجيب دعاءك لأنه يختار لك الأفضل، مثل إنسان يدعو يا رب يا رب اتزوج هالمرة، يا رب يا رب حصل على هالوظيفة، يا رب يا رب حصل السيارة، وشر لك سيارة المرة البيت الوظيفة، فالله يصرفها عنك وأنت تظن أنها خير لك وأنك تبيها وكذا، فالله يصرفها عنك لما يعلم من الخير في ترك هذا الأمر. فهذا ليس معناه لم يستجب لك، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، فيصرف عنك الشر. ثم الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لدعاء فهو بين ثلاث أمور، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. فالإنسان يحسن الظن بالله تعالى ولا يقول أن دعيت ما استجب، هذا إذا لم يكن هناك موانع من إجابة الدعاء، خاصة في هذه الأيام كثر أكل الناس المال الحرام وعدم التقوى وكذا، فتكون عدم الاستجابة بسببنا نحن. وإذاك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. أحيانا هناك تكون موانع عندنا من إجابة الدعوة، يظن الظان أن الله لم يستجب دعاءه، والصحيح أنه هو لم يأتي بأسباب إجابة الدعاء. الكف، يقول عقيدة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة الكف وعدم الخوض في هذه الأمور، وقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لا نخوض في هذا، وإنما نقول أمور كما قال عمر بن عبد العزيز هذه أمور طهر الله سيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا منها، فلا نخوض فيها، والله أعلم. تواجه الأسرة في هذا العصر تحديات كثيرة تهدف لهدم دورها في إعداد الإنسان المرأة يمكن قصده، فتركز الهدم على دور الأم بتحويلها معيار مادي لدورها فيما تقوم به. نعم هذا مقصود طبعا، إفساد المرأة إفساد الأم إفساد للبيت، وإفساد البيت إفساد للمجتمع. فعلى النساء أن يتنبهن لهذا الأمر، وعلى الرجال أيضا أن يتنبهوا لهذا الأمر، وعلى المجتمع كله أن يتنبه لهذا، والله المستعان. أي لا يجوز. يقول أحيانا أحد يتصل بك ويفتح السبيكر، لا يجوز. المجالس بالأمانات، يعني ما يجوز يفتح السبيكر اللي هو الصوت العالي إلا أن يستأذنه، يقول ترى في ناس يسمعون، في ناس يسمعون، وأنا سأفتح المكبر الصوت والناس يسمعونك. أما يكلمه هكذا بدون أن يخبره أو حتى التسجيل، لا يجوز أن يسجل مكالمته إلا أن يستأذنه، يقول سأسجل مكالمتك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ف فهل معنى ذلك أن من صلى في بيته الفريضة دون عذر أو مرة تقوى صلاته؟ العلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس من كلام النبي، والعلم عند الله جل وعلا. ما شروط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لا بد من قول آل محمد أو غير ضرورية؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصورتين. الصورة الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة المشهورة. ثم الصيغة الثانية وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها أكثر من 7 صيغ تقريبا، يعني هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جمع عمر الناس على صلاة التراويح ولم يفعل الرسول، هل تكون صلاة التراويح جماعة بدعة؟ لا أبدا، الرسول صلىها تراويح، قيل ليلتين وقيل 3 ليالي، لكنه ترك بعد ذلك خوفا من أن تفرض عليهم. فعمر رضي الله فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بدعة، وإنما فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليه بعد ذلك بعد عمر. يقول: مسجد قديم بيتي لا يمتلئ الصف الأول فيه لأن المسجد بعيد كبير، هل آخذ أجر الصف الأول إذا أتيت متأخرا أم أن الأصل في الأجر قدوم بكر؟ لا، إن شاء الله تنال أجر الصف الأول، لكن لا تنال أجر تكبيرة الإحرام تفوتك، لا تفوت الخير على نفسك. نعم. بمناسبة دخول الجامعات نرجو تقديم ملخصا عن ضوابط الاختلاط في الجامعة. ما في ضوابط الاختلاط، هو الأصل عدم الاختلاط، هذا هو الأصل. وإذا كان المدخل واحدا كمدخل الجامعة مثلا، الإنسان يغض البصر، والنساء يتقين الله في لباسهن، والرجال يتقون الله تبارك وتعالى في التحرش بالنساء، وكل ذاهب للدراسة فيدرس ويخرج ولا يخالط النساء ولا يكلمهن إلا عند الضرورة أو الحاجة فقط، ولا يلين الكلام مع النساء، والنساء كذلك لا تتكلم مع الرجال، لأنه المسألة تبدأ هكذا، قالوا: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هكذا تبدأ الأمور والعياذ بالله. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى ولا يصب الزيت على النار. هل الفواكه كذلك؟ اي نعم. هو المقصود بالقران ليس التمر خاصة، نهى عن القران بالتمر، ليس مقصودا التمر، لكن القصد ان الانسان لا يكون نهما في الاكل، يعني ياكل يعني بهون، لا ياكل تمرتين 3 مع بعض وكذا، وانما ياكل بهون واحدة. زين، كفى بالمرء شان ما ملا ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، فالانسان ياكل قليلا يعني. لكن إذا كان التمر يختلف، يعني هذا أحد المشاغبين شاف تمر وأكل تمرتين مع بعض، فقال له أحدهم: إن النبي نهى عن القران بين، قال: والله لو رأى النبي تمركم هذا لأذن به حفنة حفنة، يقول من رداه يعني، بس هذا مو قصده طبعا، لكن القصد المقصود أنه يكون إنسان شره في الأكل، إنسان تمر أو غير التمر. أي نعم. أنا طالب في كلية الشريعة، أحب هذه الكلية وأهلها، ولكن هل صحيح بأن مستقبلها ضعيف كما يقول الناس؟ لا، غير صحيح. صلى الله تبارك وتعالى يسر لك الأمور إن شاء الله تعالى. حكم لبس الكمام بدل النقاب في الحج والعمرة؟ إذا كان لبس الكمام من باب أنه يعني فعلا خايف من المرض أو الدخان أو الأتربة هذا لا بأس، أما إذا كان لبس الكمام عوضا عن النقاب لا يجوز، النقاب محرم على المرأة في إحرامها. الذي إيه تدعو أن يملأ قبره نارا شديد، الله يحفظك، الله كيفك. هو يقول: هل يجوز لي أن أدعو على من يمنعني من الصلاة أن أقول ملأ الله قبره نارا؟ إيه نعم، قل هداه الله، قل أسأل الله أن يهديه أحسن. طيب، هل نزع الجورب يبطل الوضوء؟ نعم عند بعض أهل العلم أن نزع الجورب الذي مسح عليه أنه ينتقض معه الوضوء، هذا قول لكثير من أهل العلم. والقول الثاني هو لا ينتقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء المعروفة وهو الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. القول اللهم صل على محمد وآل محمد، نقول اللهم صل على محمد وعلى علي مثلا، على علي، نعم هذه أكثر أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم خاصة بالأنبياء، بالأنبياء خاصة صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، إبراهيم، يونس، الأنبياء هي التي تقال لهم صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلتها لغير الأنبياء سواء من آل بيت أو من غيرهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، طيب، وأنت في التحيات تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما في بأس إن شاء الله، بس الأفضل تركها. هنا يقول ما فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا هذه الدنيا التي نعيش فيها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذه فتنة المحيا. أما فتنة الممات فذكر أهل العلم أنها فتنة القبر، عندما يأتي الإنسان أو يأتي الإنسان في قبره الملكان فيقعدان فيقولان له من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذه يقال لها فتنة القبر، والعلم عند الله جل وعلا. تورق، والله إذا أنت محتاج، إذا أنت محتاج، غير محتاج لا أنصحك أبدا، إذا كنت محتاجا نعم، غير محتاج لا. طيب، حكم تأخر الرجل في الديوانية إلى الفجر أو قريب من الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فتأخر الرجل في الديوانية إلى الفجر أو إلى قريب من الفجر عنده زوجة وعنده أولاد خطأ، غلط أبدا. ماشي، روح الديوانية يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع، ساعة وبس كافي، أهلك لهم حق وأولادك لهم حق عليك ونفسك لها حق عليك. ثم كذلك السهر ليس بجيد، يعني واحد يسهر إلى الفجر في الديوانية في اللعب أو الحديث، وأحيانا غالبا يعني يا غيبة يا لعب يا يعني مضيعة وقت، يعني الله المستعان. يقول ماذا عن ضوابط الخطبة الشرعية؟ رأيتها مرتين وأريد أن أراها الثالثة، هل يحق لي؟ إذا كنت رأيتها مرتين وترى أنك ما رأيتها يعني رؤية صحيحة لا بأس إن شاء الله تعالى بإذن أهلها، أنك تطلب الإذن بالرؤية إذا كنت فعلا مترددا وتريد أن تراها لتجزم وتعزم على أمرك فلا بأس إن شاء الله تعالى. إن طالت فترة الخطبة سنة على الأقل، هل لأن أراها مجددا؟ لا عاد، لعب هذا، يعني تغير يعني هي الحين بعد شفتها بعد كافي، لا ما يصلح هذا أبدا. ماذا عن مكالمة الفيديو خلال هذه الفترة بنقاب أو بدونه، وكل كم شهر لأن أراها؟ ما تراها، تراها تزوجها بعد، اشتبه يا تزوج يا تفتش، يعني ساعته بتشوفه ما يصير، يعني هل المفروض يمنعونك يعني لعب هذا؟ ولا في مكالمة فيديو، ما يجوز الكلام هذا، ترسل لي صور بدون نقاب، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. ماذا عن مكالمات الرسائل الصوتية؟ تبي ترسل لها رسالة عن تلفون أمها، مو تلفونها هي مباشرة، من تلفون أمها عشان أمها تشوف كل الرسائل هذه، أو عن طريق أبيها، ما ترسل لها مباشرة من تلفونها لا ما يصلح هذا أبدا، الشيطان موجود. وهذا والله إذا كان يستهزئ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر، أما إذا كان يستهزئ بشخص بلحيته مثلا أو ثوبه أو حجاب أو كذا، إذا كان يستهزئ بالشخص نفسه هذا من الكبائر، هل هم أزل مزل، وإذا كان لا يستهزئ بالسنة هذا كفر والعياذ بالله. هل الأصل بالإنسان التقدير والتخمين للأمور والاجتهاد في الأمور البسيطة بدلا من سؤال شيخ الدين للفتوى؟ لا، ما يقدر ويخمن بالأمور الشرعية، لا بد أن يكون على علم، أن يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما يصير الإنسان يعبد الله على غير بصيرة مجرد يخمن، لا ما يصير يخمن، وإنما لا بد أن يكون على علم. كم بقي على الوقت؟ مزيد. هل يجوز للمرأة إذا صلت أن يكون في شيء يفرق بين الرجلين مثل الجنز أو غيره؟ ما فهمت. إذا صلت أن يكون في شيء يفرق بين يعني حتى لو لابس الجنز أو شيء، المهم لابس شيء فوقه، ثوب طويل يغطيه. أما إذا كان مكشوف فما تصح صلاته هذه بالبنطال. حلق اللحية دورة، أي الأصل حلق اللحية محرم، الأصل أن حلق اللحية محرم، فإذا كان ظروف خاصة معينة يسأل لوحده، لكن الأصل محرم حلق اللحية لا يجوز، هذا الأصل. يقول الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد كم عدد القيراط؟ كل جنازة لها قيراط، كم عدد القراريط؟ كل جنازة لو صليت على 8 جنائز فلك 8 قراريط إن شاء الله تعالى، وإن انتظرتها حتى تدفن فلك الضعف. صلى الله يحرمنا وإياكم الأجر وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ماذا عن مكالمة الفيديو خلال هذه الفترة بنقاب أو بدونه؟ وكل كم شهر لي أن أراها. ما تراها؟ تراها تزوجها بعد، اشتبي تزوج تفتش يعني ساعته بتشوفه، ما يصير يعني. هل المفروض يمنعونك يعني اللعب هذا؟ ولا في مكالمة فيديو، ما يجوز الكلام هذا. ترسل لي صور بدون نقاب، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. ماذا عن المكالمات الرسائل الصوتية؟ تبي ترسل لها رسالة عن تلفون أمها، مو تلفونها هي مباشرة، من تلفون أمها عشان أمها تشوف كل الرسائل هذه، أو عن طريق أبيها. ما ترسل لها مباشرة من تلفونها لا ما يصلح هذا أبدا، الشيطان موجود. وهذا